عيني الشرغ بها عباد الله يفجرون ذا تفجيرا يلقون بالنذر ويخافون يوما يلقون بالنذر ويخافون يوما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقد متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ربهم فخذهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقعت به وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشرشابة مركز زفتة بمحافظة الغربية. نقلنا لكم على احدث الاذاعات الهندسية والانوار الكهربائية ومحطات الديزل الفخمة ادارة اولاد ابو حسين المقيمين بشرشابة. اخوة الايمان والاسلام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.